بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الفدية، أي أقسامها وقدر ما يجب، والمستحق لأخذها يخير بفدية، أي في فدية حلق فوق شعرتين، وتقليم فوق ظفرين، وتغطية رأس، وطيب، ولبس مخيط بين صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير، أو ذبح شاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: لعلك آذاك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. فقال: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، 6 مساكين، أو انسك شاة. متفق عليه. أو للتخيير وأو للتخيير، وألحق الباقي بالحلق، ويخير بجزاء وألحق هنا ما حطنا على فتح لا ألحق وألحق الباقي بالحلق، ويخير بجزاء صيد بين ذبح مثل إن كان له مثل، إن كان له مثل من النعم، أو تقويمه، أي المثل بما تقويمه في المتن يعني نعم. أو تقويمه، أي المثل بمحل التلف أو قربه، بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطره، أو يخرج بعدله من يجزئ في فطرة يجزئ في فطرة أو يخرج بعدله من طعامه، فيطعم كل مسكين مدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا كان أحد الإخوة ما معه كتاب وهو يعني منتظم معنا في كتب، يعني ممكن نطيل النسخة ولا شيء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفدية. باب الفدية، والفدية أظن سبق أو لا، هي ما يعطى فكك الأسير، هذا الأصل. وهنا سمي فدية لماذا؟ لأنه يفدي، يفدي نفسه من العقوبة، من وقوعه في الخطأ يفدي نفسه، سمي فدية. سمي فدية. وأخذنا أقسام الفدية، ما ليس فيه فدية وما فيه طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفدية، أي أقسامها وقدر ما يجب، والمستحق لأخذها. إذن بالفدية سيتكلم المصنف عن أقسامها، عن أقسام الفدية، يعني سواء فدية المحذور، أو فدية ترك الواجب، أو فدية قتل الصيد إلى آخره، وقدر ما يجب. قدر ما يجب ذبح شاة أو صيام أو إطعام أو مثل في الصيد إلى آخره، والمستحق لأخذها. المستحق لأخذها هم فقراء الحرم كما سيأتي. قال: يخير بفدية، أي في فدية حلق فوق شعرتين، وتقليم فوق ظفرين إلى آخره. يخير، المخير هنا من هو؟ المحرم. المخير هنا هو المحرم، يعني المحرم الذي يقع في المحذور فإنه يخير بالفدية كما سيأتي، فإنه يخير فيما سيذكره المصنف. قال: يخير بفدية، أي في فدية حلق فوق شعرتين، لأنه إذا حلق فوق شعرتين ففيه الفدية. أما شعرة صدق يتصدق، شعرتين يتصدق، ما فوق الشعرتين فدية كما سبق، فدية كما سبق. وعلى الراجح ما يماط به الأذى كما مر معنا. قال: يخير بفدية، أي في فدية حلق فوق شعرتين، وتقليم فوق ظفرين، وتغطية رأس، وطيب، ولبس مخيط بين صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير، أو ذبح شاة إلى آخره. المصنف هنا بالنسبة للمحذورات على المذهب، المحذورات تنقسم إلى قسمين. المحذورات على المذهب تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما لم يكن من قبيل الإتلاف. القسم الأول ما كان من قبيل الإتلاف فهذا لا بد فيه من الفدية، فهذا لا بد فيه من الفدية حتى لو كان عن جهل أو إكراه أو نسيان، ما كان من قبيل الإتلاف هذا لا يعذر فيه بجهل ولا نسيان. واضح ولا لا؟ ولهذا يقول يخير بفدية في حلق وتقليم، بحلق وتقليم بالنسبة للمحذورات، المحذورات إذا كان من قبيل الإتلاف، إذا كان من قبيل الإتلاف فإنهم يقولون لا يعذر فيه بجهل ولا نسيان. مثلا حلق رأسه جاهل، حلق رأسه جاهل، واضح ولا لا؟ أو قلم أظفاره، فهذا لا يعذر فيه حتى لو كان ناس أو كان جاهل، يقول لا بد من الفدية، انتبهوا لهذا. واضح ولا لا؟ القسم الثاني ما لم يكن من قبيل الإتلاف يعذر فيه بالجهل والنسيان. ما لم يكن من قبل الإتلاف، غطى رأسه، لبس مخيط، مس طيب، هذا يعذر فيه بالجهل والنسيان. انتبهوا، واضح ولا لا؟ لابد أن نضبط المذهب. أولا المحذورات إذا كانت من قبل الإتلاف هل يعذر فيه بالجهل والنسيان؟ لا، ما يعذر. طيب لماذا ما يعذر؟ يقول لأن هذا لا يمكن تداركه، خلاص إنسان حلق رأسه جاهل ما يمكن نقول له أعد الشعر مرة ثانية، قلما أضى أظفاره، هذا من قبل الإتلاف ما يعذر فيه بالجهل والنسيان، لا بد من الفدية، لا بد من الفدية. ها واضح ولا لا؟ القسم الثاني ما لم يكن من قبيل الإتلاف، ما لم يكن من قبيل الإتلاف كما الصطيب، تقطيع الرأس، هذا يعذر فيه بالجهل والنسيان، يعذر فيه بالجهل والنسيان. ها لماذا؟ لأنه يمكن تداركه، يمكن إذا غطى رأسه نقول اخلع، ارفع هذا عن رأسك، مس الطيب نقول أزل الطيب، اغسل الطيب. ففرقوا بالفدية بين ما كان من قبل الإتلاف وبين ما لم يكن من قبل الإتلاف. ما كان من قبل الإتلاف لا يعذر فيه بجهل ولا نسيان، وما لم يكن من قبل الإتلاف يعذر فيه بالجهل والنسيان. ها واضح ولا لا؟ والراجح أن الجميع يعذر فيه بالجهل والنسيان، هذا هو الراجح. الراجح أن المحذورات كلها يعذر فيها بالجهل والنسيان، بل الصيد وهو أيضا فيه إتلاف، قال الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا. وعلى هذا نقول الراجح أنه يعذر بالجهل والإكراه والنسيان في المحذورات كلها، لا يستثنى شيء. واضح ولا لا؟ طيب يقول المصنف يخير بفدية، أي في فدية حلق فوق شعرتين وتقليم، يعني تقليم أظفار فوق ظفرين، وتغطية رأس وطيب، ولبس مخيط بين صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو ذبح شاه، وهذا يسمى فدية أنام. بالإكراه نعم. طيب هنا هذا يسمى فدية أذى، كل من ارتكب محذور ففديته فدية أذى، كل من ارتكب محذور ففديته فدية أذى. هل عاد يعذر بالجهل أو النسيان على المذهب؟ المحذور يختلف، ما كان من قبل الإتلاف لا يعذر، وما لم يكن من قبل الإتلاف يعذر، لكن الكلام على على فدية المحذور. المراد بفدية المحذور فدية أذى، يعني يخير بها بين 3 أشياء، إما أن يذبح شاه، أو يطعم 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام. والإطعام أيضا نص على قدره، كم؟ نصف صاع. الإطعام نص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة نص على الإطعام. أما بالنسبة، انتبهوا، بالنسبة للإطعام في كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين ما نص عليه، ما نص على أنه نصف صاع أو مدة وغيره. الكفارة إطعام 60 مسكين، كفارة الجماع إلى آخره والظهار، ما نص عليه. فهنا لا يشترط أن يعطي المسكين نصف صاع أو مد بر، لا، يشترط إطعام المساكين. عليه كفارة يمين يطعم 10، أفطر من رمضان أيام يطعم بعدد الأيام، عليه اطعام 60 مسكين يطعم 60 مسكين بدون تحديد، بدون تحديد. إنما فدية الأذى ها ورد النص عليها. أهل الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا من أطعم 60 مسكين ها يعطي كل مسكين نصف صاع، أما من أطعم 10 مساكين كفارة يمين يعطيه كم؟ نصف صاع. طيب لماذا؟ ها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أطعام المسكين في حديث كعب ابن عجرة. ها واضح ولا لا؟ مع أن الصحيح أنه لا يشترط هذا، لا يشترط النص على أطعام المسكين في كفارة اليمين والظهار إلى آخره، لكن لو أراد أن يملكهم، أراد أن يشتري طعام من السوق ويسلمه للمساكين في كفارة اليمين أو الظهار وغيره، ما يدري كم يكفيهم، ماذا نقول له؟ ها ناخذ بما حددها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة، نقول أعط كل مسكين ها نصف صاع، نصف صاع. ولهذا الآن إذا سئل بعض المشايخ في كفارة اليمين قال كل مسكين كيلو نصف، لأنهم يجعلون الصاع 3 كيلو ينقص قليلا، 15 كيلو هذا كفارة يمين. والأصل أنه لا يحدد بدون تحديد الإطعام. ولهذا أنس رضي الله عنه لما أفطر في رمضان ها دعا مساكين وغداهم وانتهت القضية. فمن كان عليه كفارة يمين يطعم 10 مساكين بدون تحديد، 60 مسكين إطعام بدون تحديد. أما في فدية الأذى ها فلا بد من نصف الصاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه. ها واضح ولا لا؟ طيب قال ولبس مخيط بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو ذبح شاة. إذا مخير أو ليس بمخير؟ طيب هل يفرق بين البر وغيره؟ إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع إذا كان عليه يمين مثلا، هل يفرق بين البر وغيره؟ الحنابلة يفرقون، إلا في زكاة الفطر لا لم يفرقوا، وفي غيرها يفرقون. يقول البر كم؟ مد بر، والشعير ها نصف صاع. والسبب في هذا أن معاوية لما قدم المدينة رضي الله عنه قال إني أرى ها أن المد من هذا من سمراء من البر عم مدين من غيره، واضح ولا لا؟ فبعض العلماء أخذ بهذا. أما أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فمذهبه ها أنه نصف صاع من البر وغيره. ولهذا يقول أبو سعيد في زكاة الفطر يقول أما أنا ها فلا أزال أخرجه كما كان يخرجه النبي صلى الله عليه وسلم صاع من بر. وعلى هذا نقول الراجح في هذه المسألة ها ليس كالمذهب، الراجح خلاف مذهب إليه المصنف، الراجح نصف صاع من الجميع من البر وغيره سواء بر أو شعير. إذن من عليه فدية أذى مخير بين ذبح الشاة وصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين ها نصف صاع من أي طعام، من البر، من الشعير، من الأرز، من قوت البلد مطلقا. وهذا هو مذهب أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه. واضح ولا لا؟ أنتم معي؟ طيب قال أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو ذبح شاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لعلك أذاك هوام رأسك، قال نعم يا رسول الله، فقال أحلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاة. متفق عليه، متفق عليه. وأو هنا للتخير يعني ليس للترتيب، هو مخير بين هذا وهذا، مخير بين الذبح والإطعام والصيام. ولهذا قال وأو للتخير، وأو للتخير وألحق الباقي بالحلق. الفدية لأجل المحذور لم ترد إلا في حلق الشعر، ما وردت في تغطية الرأس ولا مس الطيب ولا غيره، لكن يقول المصنف هذه ألحقت بالحلق، ألحقت بالحلق، فليس هناك دليل على أن من مس طيبا أن عليه فدية أو غطى رأسه عليه فدية، لكنه من باب إلحاقها، من باب إلحاقها بالشعر. وعلى هذا من غطى رأسه أو لبس مخيطا أو مس طيبا فعليه فدية أذى، عليه فدية أذى. ولهذا قال وألحق الباقي بالحلق، وألحق الباقي بالحلق. ويخير بجزاء صيد. إذن التخير عندنا في كم محذور؟ المحذور الأول محذورات الإحرام، التخير أولا في محظورات الإحرام، هذا الأمر الأول، يخير بين الذبح والإطعام والصيام. النوع الثاني من التخيير قتل الصيد، النوع الثاني من التخيير قتل الصيد، فمن قتل صيد فإنه يخير بين ثلاثة أمور، يخير بين ثلاثة أمور كما ذكر المصنف. ولهذا قال ويخير بجزاء صيد بين ذبح مثل، إن كان له مثل، ذبح مثل يعني إنسان صاد حمامة، إنسان صاد حمامة، الحمامة ماذا فيها؟ فيها شاه، الحمامة فيها شاه، ما وجه الشبه بالشاه؟ يقول العلماء لأنها تعب الماء حبا، مع أن الحمامة أقرب شبه لها الدجاجة والشاه، الدجاجة، الدجاجة، ومع هذا العلماء ألحقها بالشاه. لماذا؟ لأنها تشبهها في الماء، فالحمامة تضع منقارها في الماء ولا ترفعه حتى تنتهي من الماء، الشاه مثلها، الدجاجة لا، تضع منقارها في الماء ثم ترفع فوق، ثم تأخذ منقارها ماء ثم ترفعه فوق، ولهذا لا تشبه الحمامة الدجاجة. فألحق العلماء الحمامة بأي شيء؟ ألحقه بالشاه، ألحق الحمامة بالشاه. فمن قتل حمامة وهو محرم فعليه ها عليه الشاه، فهو مخير أن بين أن يذبح هذه الشاه، ها واضح ولا لا؟ هذا الأمر الأول، مخير بين ذبح الشاه، أو مخير ها بين أن يقوم الشاه، بين أن يقوم المثل يعني الذي مثل الصيد ويشتري به طعاما ويطعم المساكين كل مسكين مد. انتبهوا لهذا. طيب قتل حمامة، ودي أن تنتبهوا معي أول، لا تشغلكم الكتابة، قتل حمامة ماذا نلزمه؟ بشاه، قلنا عليك شاه، لم يشتري شاه، قال أنا أريد قيمة الشاه، نقول الشاه تساوي مثلا 1300 ريال السعر الآن مثلا، قل 1200، ها واضح ولا لا؟ طيب هنا إذا لم يذبح شاه نقول أخرج 1200، اشتر ب 1200 طعام، 1200 ريال اشتر فيها طعام، هذا الطعام ها وزعها أمداد، كم سيكون مد؟ ها ولنفرض أنه 100 مد، ولنفرض أنه 100 مد، صح ولا لا؟ إذن كم مسكين الآن؟ ها يطعم 100 مسكين، كل مسكين مد. الخيار الثالث أن يصوم بعدد الأمداد، بعدد المساكين، كم مسكين يطعم؟ 100، كم سيصوم؟ 100 يوم. إذن هو مخير بين ذبح شاه أو إطعام 100 مسكين أو صيام 100 يوم، واضح ولا لا؟ والتقويم، انتبهوا للفرق، انتبهوا للفرق، التقويم خلاف بين الجمهور والمالكية. الجمهور يقوم المثل، يعني مثلا الإنسان الآن، إنسان الآن قتل حمامة، قتل حمامة، فما الذي عليه؟ عليها المثل. ما الذي مثل الحمامة؟ الشاه. إما أن يذبح الشاه أو يقوم المثل، المثل الذي هي الشاه 1200، هذا الجمهور يقوم المثل. المالكية يقوم الصيد، انظر الفرق، يقوم الصيد، إذا لم يذبح شاه يقوم الصيد. طيب الحمامة كم تساوي؟ ها 10 ريالات. طيب 10 ريالات، إذا إما أن يذبح شاه وإما أن يقوم الحمامة 10 ريالات ويشتري به طعام، كم سيطعم مسكين؟ قد يكون مسكين واحد أو مسكينين، وإذا لم يطعم ينتقل للصيام، الصيام كم؟ عدد المساكين يوم أو يومين، واضح ولا لا؟ لكن الراجح مذهب الجمهور أن التقويم للمثل وليس للصيد، التقويم للمثل وليس للصيد، واضح ولا لا؟ إذن من قتل صيدا فهو مخير بين ثلاثة أمور، إما أن يذبح المثل، وإما أن يقومه ويشتري بقيمته طعام ويطعم لكل مسكين مد، وإما أن يصوم أيام عدد المساكين، هو مخير بين هذه الأمور الثلاثة. ولنفرض أن الصيام 300 يوم، صح ولا لا؟ ذبح مثلا غزال، ذبح وحش، ها يقوم بالبقرة مثلا، طيب الآن ستكون قيمتها كم؟ ممكن 10,000 ريال، كم طعام؟ يمكن يكفي 1000 مسكين، كم سيصوم؟ 1000 يوم. يأتي شخص يقول مشكلة صعب اليوم، نقول كيف، هو بالخيار يختار الطعام بدل الصيام، كيف ليس بذلك الإلزام، لأنه مخير بين الذبح وبين الطعام وبين الصيام، واضح ولا لا؟ طيب قال رحمه الله تعالى: ويخير بجزاء صيد بين ذبح مثل إن كان له مثل من النعم. هذا إذا كان له مثل. طيب إذا كان ما له مثل، صاد جراد مثلا، جراد ما له مثل، يقوم بقيمته، سيأتي أن يقوم بقيمته ويشتري به طعام ويطعم المساكين أو يصوم بعد المساكين. قال: ويخير بجزاء صيد بين ذبح مثل إن كان له مثل من النعم أو تقويمه. أو تقويمه، الضمير يعود على أي شيء؟ على المثل ولا على الصيد؟ على المثل، يعني يقوم المثل لا يقوم الصيد، يقوم المثل. فإذا صاد حمامة فإنه يقوم الحمامة أو يقوم الشاه، يقوم الشاه كما سبق. أو تقويمه أي المثل بمحل التلف أو قربه. بمحل التلف يعني قتل الصيد وهو محرم بين مكة والمدينة، واضح ولا لا؟ وقيمة الشاه بين مكة والمدينة 1000 ريال، هذا المثل. وقيمة الشاه في مكة 3000 ريال، هل نلزم بقيمة الشاه في مكة أو في مكان التلف؟ ها، في محل التلف. طيب قتل الصيد بين مكة والمدينة، في هذا المكان الشاه تسوى 1000 ريال، وفي غير هذا المكان تسوى لها 300 ريال، نلزمه بأي شيء؟ ها، في المكان. فنلزمه بقيمة المثل في المكان الذي قتل الصيد فيه أو قريبا منه، أو قريبا منه. قال: أو تقويمه أي المثل بمحل التلف أو قربه، أو قربه، بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، يجزئ في فطرة. طيب الآن إذا أراد أن بدل الصيد أن يطعم، أن يقوم المثل ويشتري به طعاما، لو اشترى شعير هل يقبل منه الآن؟ هل يقبل؟ لا، ما يقبل. لماذا؟ لأنه ليس طعاما الآن، ليس طعاما، مع أن النص ورد فيه، لكن الشعير لا يؤكل، لا يؤكل. قال: يشتري به طعاما يجزئ في فطرة، يجزئ في فطرة. فالطعام الذي لا يجزئ في الفطرة لا يخرجه في طعام المساكين في جزاء الصيد. قال: أو يخرج بعدله من طعام، أو يخرج بعدله من طعام، أي بعدل القيمة، بقدر القيمة. إذا كان قيمة المثل 1500 ولا يبي يشتري شاة، نقول اشتر بقيمة الشاه ها طعام، اشتر بقيمة الشاه طعام. طيب الآن قيمة الشاه مثلا 1200، اشترى أرز ب 1200، كم كيس؟ ها، الكيس كم؟ 300 ريال ولا لا؟ ما عمرك اشتريت أرز؟ طيب قل 300، 1200 كم في كيس؟ ها، 4 أكياس، صح ولا لا؟ الكيس كم يكفي مسكين؟ كم فيه مد؟ الكيس 45 كيلو، صح ولا لا؟ والصاع 2.40 كيلو، 2.40 كيلو. طيب حول الرز إلى كيلو، ثم حوله إلى صاع، ثم حوله إلى أمداد، حوله الأمداد، والمسكين له مد، كم سيكون عندك مساكين؟ سيكون كثير، صح ولا لا؟ فهو مخير بين أطعام المساكين على عددهم أو عن كل مسكين يصوم، يصوم يوما، يصوم يوما. قال: أو يخرج بعدله من طعامه فيطعم كل مسكين مدا، مدا، إن كان الطعام برا، وإلا فمدين، وإلا فمدين. ها، نرجع إلى مسألتنا السابقة، لأن المذهب يفرقون بين البر وغيره، والراجح ماذا نقول؟ ها، يطعم كم المساكين؟ مد النصف صاع، نصف صاع مطلق، بر أو غيره. فيشتري بالألف ومئتين طعام، ثم يحول الطعام إلى مدين، مدين، يعني نصف صاع نصف صاع، كم يكفي مسكين؟ فيطعم المساكين أو يصوم عدد الأيام، أو يصوم عدد الأيام. قال: فيطعم كل مسكين مدا إن كان الطعام برا وإلا فمدين، أو يصوم عن كل مد من البر يوما، عن كل مد من البر، من البر يوما، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. الآية، الآية، ها، واضح ولا لا؟ قال: وإن بقي دون مد صام يوما. إن بقي دون مد، لأن اليوم لا يتبعض، يعني مثلا الطعام الذي اشتراه صار يكفي 100 مسكين، 100 مسكين، ويزيد شيء قليل، يزيد مد، صح ولا لا؟ ما نقول صم عدد المساكين ونصف يوم أو عن نصف مسكين، لا، لأن الصيام لا يتبعض، فنقول إذا زاد مد أو نصف مد يكمل يصوم يوم، يصوم يوم يجعله يوما, واضح ولا لا؟ قال وإن بقي دون مد صام يوما صام يوما, ويخير بما لا مثل له, يعني الصيد الذي ليس له مثل كالجراد مثلا, جراد ما له مثل, صاد جرادا ما له مثل, فهذا يقوم, هذا يقوم. ويخير بما لا مثل له بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل, لتعذر لتعذر المثل, ويشتري بها طعاما كما مر, كما مر, يعني الجراد ما له مثل. إذن هو مخير, ها في الجراد مخير بين شيئين, وفي الحمام مخير بين كم؟ ثلاث أشياء, لأن الحمام فيه شاه, الجراد ما فيه ما له مثل, بقي عندنا قيمته, إما نشتري بها طعاما ويطعم عدد المساكين, وإما نصوم عدد الأيام. الجرادة كم تساوي؟ ها نعم, لا تنظرون إليك, أنت قد يكون في وقت لها قيمة, ولنفرض أنها بعشرة ريالات, ولنفرض أن الجرادة بعشرة ريالات, نقول هنا يشتري بعشر ريال, عشر ريالات طعام, يشتري بعشر ريالات طعام ويدفعه للمسكين, إذا كان عشر ريال يكفي مسكين واحد يدفع المسكين, فهو مخير بين أن يطعم مسكين وبين أن يصوم ها يوم, بين يصوم يوم, صح ولا لا؟ طيب إذا كان الطعام لا يكفي مسكين, أقل من مسكين, ماذا نصنع؟ ها نقول إما أن يدفعه للمسكين وخلاص وقد أدم عليه, وإما أن يصوم نصف يوم ولا يوم؟ يوم, لأنه لا يتبعض, أحسنتم. قال ويشتري بها طعاما كما مر, بين إطعام كما مر وصيام على ما تقدم, على ما تقدم, يعني على ما تقدم في حكم الصيام في جزاء الصيد. قال وأما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق, وأما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق, يعني ما هي شروط الهدي التي مرت معنا؟ أن يعتمر في أشهر الحج, أن يحل من إحرامه, أن يلقى في مكة حتى يحج من عامه, يعني شروط التمتع, فإذا توفرت شروطه وجب الهدي, إذا توفرت شروطه وجب الهدي. قال وأما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه, لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي, والقارن بالقياس على المتمتع. طيب بالنسبة للمتمتع, المتمتع عليه هدي, القارن جمهور العلماء أن عليه هدي, جمهور العلماء أن عليه هدي, لأن القارن كالمتمتع, قارن كالمتمتع, بل هو متمتع, بل هو متمتع. ومن العلماء من قال أن القارن لا دم عليه لأنه ليس متمتعا, في القرآن ورد بالتمتع ولم يرد بالقارن, لكن الصحيح الأول, الصحيح أن القارن متمتع, فالدم على المتمتع والقارن, الدم على المتمتع والقارن. قال فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي, والقارن بالقياس على المتمتع, المتمتع. فإن عدمه, فإن عدمه, إذن الصيد وفدية الأذى على التخير, وهدي التمتع والقران على الترتيب, لا نقول مخير بين صيام عشرة أيام وبين ذبح الهدي, لا, تمتع القران على الترتيب, يجب أن يذبح الهدي أولا, يجب عليه ذبح الهدي, إذا تعذر لم يجده, إذا تعذر الهدي أو تعذرت قيمته هنا ينتقل للصيام, ينتقل للصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. ولهذا يقول المصنف وأما دم متعة وقران فيجب الهدي, فيجب الهدي. قال فإن عدمه, يعني عدم الهدي, عدم الهدي أو عدم ثمنه, ثمنه. إذن تعذر الهدي ها بأحد الشيئين, إما عدم وجوده ها, وإما عدم القدرة على قيمته. فإنسان أراد يذبح هدي في مكة ما وجد مثلا, ما وجد هدي, عليه صيام. أو أنه وجد الهدي لكن ما معه قيمة, ما معه فلوس يشتري هدي, فهنا عليه الصيام. قال ولو وجد من يقرضه, يعني لا يلزمه أن يقترض, لا يلزمه يقول يا فلان سلفني أقرضني قيمة الهدي بشتري ذبيحة وذبحها, ما يلزمه, لو اقترض يجزئه, لو اقترض يجزئه, لكن لا يلزم أن يقترض, لا يلزم أن يقترض. قال ولو وجد من يقرضه فصيام ثلاثة أيام في الحج. إذن إذا تعذر الهدي على المتمتع والقارن انتقل إلى البدل, تقل إلى البدل، والبدل هو الصيام، البدل هو الصيام 3 أيام في الحج، 3 أيام في الحج، 7 إذا رجع، 3 أيام في الحج. متى يبدأ فيها؟ متى يبدأ في صيام 3 أيام؟ مذهب الحنابلة والحنفية أنه يبدأ بالصيام منذ أن أحرم بالعمرة، يبدأ بالصيام منذ أن أحرم بالعمرة. لأن سبب الدم ها العمرة، سبب الدم التمتع، فالآن وجد سببه، الآن وجد سببه وهو العمرة. فإذا أحرم بالعمرة في شوال وهو يريد الحج، أحرم بالعمرة في شوال ثم طاف وسعى وقصر وحلق انتهى، فهنا له أن ها له أن يصوم، له أن يصوم، لأن الآن يعتبر في الحج، الآن يعتبر في الحج، قد تلبس في الحج لأنه أحرم، لأنه أحرم بالعمرة متمتعا بها، متمتعا بها إلى الحج، إلى الحج. و والقول الثاني، القول الثاني هو مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة الحنفية، اختيار شيخ الإسلام، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه إذا أحرم بالعمرة، أحرم بالعمرة. ويقول شيخ الإسلام، يقول فعل الصحابة يدل على هذا، يقول فعل الصحابة يدل على أنه يجوز الصيام منذ أن أحرم بالعمرة. انتبهوا لهذا الاستدلال منه رحمه الله، من أين أتى كيف؟ يقول يعني، يقول يعني أكثر الصحابة فقراء صح ولا لا؟ لم يجد الهدي، أكثر الصحابة لم يجد الهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتمتع ولا ما أمرهم؟ أمرهم أن يحلوا، حلوا من إحرامهم وأحرموا يوم التروية صح ولا لا؟ ولم ينقل أيضا أنهم صاموا ها صاموا يوم التروية أو صاموا يوم عرفة صح ولا لا؟ فدل على أن الصيام لهم منذ أن أحرموا من العمرة، دل على أنهم يعلمون أن الصيام لهم منذ أن أحرموا من العمرة. لكن لا يمنع هذا الصيام في في في عرفة، في يوم التروية، في يوم التشريق، لا يمنع، يعني يوجد من الصحابة من صام، لأن عائشة رضي الله عنها وابن عمر تقول لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، فدل على أن هناك من يصوم في أيام ها التشريق. لكن ليس، لا يدل هذا على أن الصحابة لم يصوموا منذ أن أحرموا بالعمرة، لأنهم يعلمون أنهم لم يجدوا الهدي. فيقول شيخ الإسلام، يقول ظاهر عمل الصحابة أن الصيام جائز منذ أن أحرموا ها منذ أن أحرموا بالعمرة، منذ أن أحرموا بالعمرة. أما القول الثاني، الثاني فأنهم إذا أحرموا بالحج، القول الثاني أنهم إذا أحرموا، إذا أحرموا بالحج، هذا مذهب الحنفية المالكية والشافعية، مذهب المالكية والشافعية، يعني متى يصوم؟ إذا أحرم بالحج، إذا أحرم بالحج. وأرجو أن تضبطوا القول الثاني، لأنه سيأتينا الآن أنه يتفرع على قولهم أنه يحرم قبل يوم التروية، واضح ولا لا؟ طيب، إذن الذي لم يجد الهدي يصوم 3 أيام، متى يبدأ الصيام؟ منذ أن أحرم بالعمرة، هذا الراجح أنه يصوم منذ أن أحرم بالعمرة، منذ أن أحرم بالعمرة له أن، له أن يصوم، له أن يصوم. متى تنتهي 3 أيام؟ متى نهايتها؟ آخر أيام التشريق، نهايتها آخر أيام التشريق. فالذي تمضي عليها الأيام التشريق ما صام 3 أيام هذا أثم، فاته الوقت وأثم، فاته الوقت وأثم. وهل يصومها ولا يصومها؟ ها الجمهور يصومها، الجمهور إذا ترك العبادة متعمدا حتى خرج وقته فإن يقضيها، فإنه يصوم، يصوم 3 أيام، يصوم 10، يعني إذا رجع إلى بلده كم يصوم؟ 10 أيام، يصوم 10، 3 أيام التي لم يصومها في مكة آثم على تأخيرها وعليه القضاء ثلاثة أيام ويصوم أيضا السبعة أيام فيكون يصوم عشرة، صوم عشرة. إذن صيام ثلاثة أيام تبدأ من إحرامه بالعمرة. قال فصيام ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة، هذا أيضا عند الحنابلة والحنفية، مذهب الحنابلة وهو ما ذكره المصنف أن أفضل ثلاثة أيام أن يكون آخرها يوم عرفة، يوم عرفة صح. ويلزم من هذا أن يصوم أن يحرم بالحج متى؟ يوم سبعة، صح ولا لا؟ هل الحنابلة يلزم أن يكون سبعة أيام في الحج أو مثل نحرم بالعمرة؟ إذن لا ترد هذه المسألة على مذهب الحنابلة، نقول له صم يوم ستة ويوم سبعة ويوم ثمانية يوم التروية والآن يحرم، ها يحرم بالحج، صح ولا لا؟ إذن الحنابلة ما ترد هذه المسألة لأنه ممكن يصوم قبل إحرام بالحج بعد ما حل من العمرة، لكن هم يقولون إذا أخر الصيام فالأفضل أن يكون آخرها متى؟ يوم عرفة، هذا الأفضل. فإذا أخرها يصوم سبعة وثمانية ويصوم التاسع يوم عرفة وينتهي صيام ثلاثة أيام، هذا هو مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة. أما الشافعية والمالكية يقول الأفضل آخرها يوم التروية، الأفضل أن آخر الثلاثة أيام يوم التروية. انتبهوا، مرت معنا المسألة، ركزوا معي. يقول الأفضل الشافعية والمالكية متى؟ الأفضل أن يكون آخر أيام الثلاثة أيام آخر صيامها متى؟ يوم التروية. استدلوا بما ورد عن علي رضي الله عنه قال يوم سابعة ويليه يوم التروية، يوم قبل التروية ويوم التروية. لا، هذا دليل الحنابلة، دليل الحنابلة، دليل الشافعية يوم قبل التروية ويوم التروية الآخرين. فالشافعية يقولون يكون آخر الأيام يوم التروية. إذن متى يحرم بالحج؟ ها يوم ستة، لأنهم يقولون لا يصح صيام ثلاثة أيام إلا إذا أحرم بالحج. فبناء على فعلهم ها متى يحرمون؟ يحرم بالحج يوم ستة سبعة ثمانية ليصوم الثلاثة أيام قبل يوم عرفة، لأن يقول الأفضل أن يكون آخر شيء يوم التروية، يوم التروية. ولو كان صيام ثلاثة أيام لابد أن يكون في الحج، ها لا أحرم الصحابة متى؟ أي يوم؟ يوم ستة، يوم سبعة، يوم خمسة ليصوم. فكونهم يحرمون يوم ثمانية رضي الله عنهم دل على أن الصيام في أشهر في وقت الحج منذ أن أحرم بالعمرة، واضح ولا لا؟ طيب، قال والأفضل كون آخرها يوم عرفة، هذا المذهب، هذا المذهب. وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد، صامها بعد. طيب، أخر ثلاث أيام المفروض أن يصومها أيام التشريق، يوم عاشرة ما يجوز، يوم العيد ما يجوز صومه، يوم النحر يعني يصوم يوم 11 12 13، رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق. طيب ما صامها، انتهت أيام التشريق ما صامها، هنا أثم، هنا أثم لأنه أخرها لغير عذر، أخرها لغير عذر. فعليه الصيام، عليه أن يصومها، لكن هل عليه دم؟ هل عليه دم؟ ها، جمهور العلماء عليه دم، وهو المذهب. قال وعليه دم مطلقة، وعليه دم مطلقة، واضح لها؟ وفي مشكلة، ما هي المشكلة؟ هو أصلا صام لأنه لا يجد دم، فكيف نقول عليه دم أيضا؟ هو ما عنده شيء، كيف يذبح دم؟ ولهذا من العلماء من قال لا دم عليه، عليه التوبة إلى الله جل وعلا ويصومها، عليه التوبة إلى الله جل وعلا ويصومها. والمذهب أن عليه، أن عليه دم، المذهب أن عليه، أن عليه دم. قال وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد وعليه دم مطلقة، وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله. انتبه، إذن الثلاث أيام يجب أن تكون في الحج، يجب أن تكون في الحج، والسبعة إذا رجع إلى أهله، سبعة إذا رجع إلى أهله. لكن ما معنى رجع إلى أهله؟ انتبهوا، قال وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله. قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، سبعة إذا إذا رجعتم. قوله وسبع إذا رجعتم، هذه قراءة ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في روايات، ورد إذا رجع إلى أهله، ورد إذا رجعتم، ورد إذا رجع إلى بلده أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فدل على أن السبعة أيام إذا رجع. عندك شيء؟ أمرت الإمام الشافعي إذا ما من رجع إلى أي يصوم السبعة إذا فرغ من عمله. لا لا هي هذا، لا لا نريد الروايات، نريد الروايات. طيب قال وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج. انتبه. طيب ما المراد بقوله إذا رجع إلى أهله وسبعة إذا رجع؟ الآية، ما هي الآية؟ فمن لم يجد فصيام أيام الحج وسبعة إذا رجعتم، إذن هي الآية. طيب إذن هي الآية، إذن هي وافقت أحد الفاظ الحديث. طيب ما المراد بالرجوع؟ ما المراد بالرجوع؟ جمهور العلماء، وهو المذهب أيضا، جمهور العلماء أن المراد الفراغ من أفعال الحج. جمهور العلماء أن المراد يقول إذا رجعتم إذا فرغ من أفعال الحج، لأنه إذا فرغ من أفعال الحج فقد شرع في الرجوع إلى أهله. إذا فرغ من أفعال الحج فقد شرع في الرجوع إلى أهله. والصيام لا تعلق له بمكان، والصيام لا تعلق له بمكان، فإذا فرغ من أعمال الحج فله أن يصوم، إذا فرغ من أعمال الحج فله أن يصومها. القول الثاني، القول الثاني ومذهب الشافعية ويرجحه الشنقيطي رحمه الله تعالى، بل يقول الشنقيطي لا بد منه أيضا، الشنقيطي يقول يعني يتعين أن يصومها إذا رجع إلى أهله، يقول لأن النص ورد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رجع إلى أهله، فنص على الرجوع فيصومها إذا رجع إلى أهله، صومها إذا رجع إلى أهله. وعلى كل حال لاحظ أن صومها إذا رجع إلى أهله، لاحظ أن صومها إذا رجع إلى أهله، إن هذا نص القرآن وهو أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى كيف يعدل عن قوله صلى الله عليه وسلم، يقول كيف يعدل عن قوله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح، كما ورد في الحديث الصحيح. ففي حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم وسبعة إذا رجع إلى أهله، يقول الشنقيطي هذا نص في الموضوع فكيف يعدل عنه، هذا نص في الموضوع فكيف يعدل عنه. ويقول ما ورد عن بعض العلماء، ورد عن بعض العلماء كالإمام مالك حنيفة أنه إذا فرغ من أفعال الحج، يقول هذا يخالف الروايات الثابتة، يقول هذا يخالف الروايات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال إذا ثبت النص فلا مجال الاجتهاد، إذا ثبت النص فلا مجال الاجتهاد. لكن قول الجمهور رحمه الله تعالى هو وجه أنه فرغ من أفعال الحج، فرغ من أفعال الحج لأنه قد يبقى، قد لا يذهب إلى أهله، قد يتأخر، قد يذهب مكان آخر، فالمراد فرغ من أفعال الحج. والأحوط أن يصومها إذا رجع إلى أهله، الأحوط أن يصومها إذا رجع إلى أهله. قال وله صومها بعد أيام منه وفراغه من أفعال الحج، ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبع. ما ورد في القرآن مطلق فيبقى على إطلاقه، ما ورد في القرآن مطلق فيبقى على إطلاقه. ثلاثة أيام في الحج مطلقة، ما ورد دليل يدل على الترتيب فلا يشترط الترتيب، فلو فرقها لا بأس، لا يشترط الترتيب في الثلاثة إلا إذا ضاق الوقت وجب الترتيب. انتبهوا، ثلاثة أيام في الحج لا يشترط الترتيب، أقصد لا يشترط الموالاة والترتيب، نعم والترتيب لا يشترط، أقصد التتابع، أنا أقول الترتيب، التتابع. ما ورد في القرآن مطلق يبقى على إطلاقه ولا يشترط التتابع. فالثلاثة أيام في الحج لا يشترط فيها التتابع إلا إذا ضاق الوقت وجب التتابع. انتبهوا، إلا إذا ضاق الوقت وجب التتابع. متى ضيق الوقت؟ إذا ما صام، إذا ما صامها حتى يوم النحر، حتى يوم النحر. كم بقي عندها الآن؟ بقي أيام تشريق، هل يجب التتابع ولا ما يجب؟ هنا يجب التتابع، هنا يجب أن يصوم ذات أيام متتابعة. لماذا؟ لأنه لا مجال لعدم التتابع، لا مجال. كمن كان عليه قضاء من رمضان ولم يبقى من شعبان إلا ما يتسع إلى قضاء رمضان، ما حكم القضاء هنا؟ واجب التتابع، صح ولا لا؟ فهذا مثله، هذا مثله. أما إذا كان باقي مجال وسعة فإنه لا يشترط التتابع، لا يشترط التتابع. قال ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة، السبعة أيضا لا يشترط التتابع، السبعة أيضا لا يشترط، لا يشترط التتابع. فإذا رجع إلى أهله له أن يصوم بعضها ويؤخر بعضها، له أن يصوم يوم ويفطر يوم، لا يشترط التتابع. لكن ها الواجب ها ينبغي أداؤه على ها على الفور، ينبغي أداؤه على الفور، يعني ينبغي الإنسان يبادر، هذا أمر متعلق في الذمة، ينبغي له أن يبادر. لكن لا نوجب التتابع، لا نوجب التتابع، له أن يصوم ويفطر حتى يصوم السبعة. قال ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة. طيب عندنا مسألة، يعني ما ذكرها المصنف، متى يجب البدل؟ الآن الواجب على المتمتع والقارن، ما هو الواجب على المتمتع والقارن؟ الهدي، صح ولا لا؟ إذا عجز وجب الصيام. إذن متى يتعين البدل؟ ممكن إنسان أول ما أحرم في الحج ما عنده فلوس، ويوم النحر سيكون عنده فلوس يشتري هدي، صح ولا لا؟ إذن متى يجب عليه الهدي ثم ينتقل للبدل؟ العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون، منهم من قال الوقت متى؟ منذ أن أحرم بالعمرة، فإذا أحرم بالعمرة ولا يستطيع الهدي هنا له أن يصوم، هنا له أن يصوم، لأن الهدي الآن أصبح واجب عليه، واجب عليه، فلو انتقل إلى البدل، لو انتقل إلى البدل. ومنهم من قال يوم النحر، منهم من قال يوم النحر، وأيضا ذكر العلماء عدة أقوال. لكن على كل حال إذا وجب عليه الهدي ولم يستطع فإنه ينتقل إلى البدل، ينتقل البدل. طيب أحرم بالعمرة في أشهر الحج، أحرم بالعمرة ولا يجد الهدي، لا يجد الهدي، ثم شرع في الصيام ثلاثة أيام، شرع في الصيام ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك وجد الهدي، ثم بعد ذلك وجد الهدي، هل يكمل أو يذبح الهدي؟ من العلماء من قال يكمل، وقد وجبت عليه السبعة، وجبت عليه السبعة، ولا يرجع إلى الأصل، ما يرجع إلى الأصل، ما دام صام ثلاثة أيام لا يرجع إلى الأصل، يبقى عليه سبعة أيام، فإذا رجع إلى بلده صام سبعة أيام، صام سبعة أيام. ومن العلماء من قال إذا أراد أن ينتقل إلى الأصل فله ذلك، إذا أراد أن ينتقل إلى الأصل يعني وجد الهدي وإن كان قد صام ثلاثة أيام، وجد الهدي فله، له أن يذبحه، له أن يذبح الهدي ويكفي، ولا تتعلق بذمته، ولا تتعلق بذمته. الشنقيطي رحمه الله تعالى يميل إلى أن الصيام قد وجب بذمته ولا ينتقل الأصل، ولا ينتقل الأصل. ولكن من العلماء هم أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى يقولون له أن ينتقل الأصل، له أن ينتقل الأصل. ونظير ذلك، نظير ذلك التيمم، لو تيمم ثم حضر الماء وهو يصلي ها، فمن العلماء يقول صلاته باطلة أصلا، صلاته باطلة، ويتوضأ. ومنهم من قال له قطعها ويتوضأ، ومنهم من قال صلاته صحيحة لأن شرع بها على وجه شرعي، واضح ولا لا؟ لكن إذا فرغ من الصيام كله انتهى، إذا فرغ من الصيام كله، كما مثلا صلى التيمم فرغ من الصلاة حضر الماء لا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة. فكون صام ثلاثة أيام هو إلى الآن ما فرغ من الصيام كله، ما فرغ من الصيام كله، كالذي وجد الماء وهو في الصلاة فله أن يتوضأ ويصلي. فمنهم من قال له أن يرجع إلى الأصل، ومنهم من قال يبقى على ما هو عليه، لأن الآن قد ثبت في ذمته الصيام، ثبت في ذمته الصيام بدل الهدي، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى والمحصر يذبح هديا بنية التحلل، والمحصر يذبح هديا بنية التحلل. سيأتي الكلام على المحصر، سيأتي الوقت، سيأتي الكلام في باب، في آخر الحج باب كامل، باب الفوات والإحصار، ويكون الكلام موسع هناك عن الحصار. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. إذا الصبي أيوة نعم نعم نعم يضمن نعم يضمن لأنه ما أحرم إلا بإذن الولي. الصيد. نعم. نعم. ما الذي روي؟ لا ما هم مالكية تقويم الصيد نذهب الإمام مالك. نعم. يعني كم يساوي من القيمة؟ نعم نعم إيه قضاء الصحابة سيأتينا سيأتي شرع باب الصيد أن ما له مثل له ثلاث أحوال. الحال الأولى ما ورد النص به فنتقيد بالنص. الثاني ما حكم به الصحابة فنتقيد بحكم الصحابة. فالصحابة مثلا حكموا في الحمامة شاة في الغزال بقرة إلى آخره. ومن لا يحكم به الصحابة يكون عدلان رجلان عدلان يحكمان يقول مثلا هذا الصيد يعني يعدله مثلا الماعز أو الضأن أو غيره. نعم. ها؟ نعم. كيف؟ لا لا لا ما أكره. لا ما أكره. إكراه أن يوضع السلاح على رأسه هذا الإكراه. أما كون يمنع ينتظر ويحاول حتى يخرج. نعم نعم. طواف نعم كل طواف يقول فقه هالدليل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم وطاف. إيه؟ نعم وداع. إيه كل طواف يشرع له ركعته هكذا يقولون. نعم نعم نعم ورد النص نصف صاع. نعم لا لا ما يجزي لا بد من ورد النص فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل مسكين صح. يعني قد يكون التحديد في المحضرة الحرام في الحال قد يكون التحديد مقصودا الله أعلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينص عليه ما يخالف. ولهذا لو أن كعب بن عجرة أطعم أقل من نصف ساعة نقول ما أجزاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد ذلك له. إيه نعم لا ما نقول يعود نقول يكمل النقص. نعم نعم إيه في نفس الحرم إلا إذا كان في مكان المحذور. هذا سيأتي أن يطعم في موضع المحذور والحرم أفضل. في قسم المحذورات لبس المخيط بعد الإحرام. لبس لبس المخيط بعد الإحرام. نعم نعم ما اسمعك. لبس المخيط نعم على الفدي. نعم لا لا مخير فدية أذى كبير محذرات فدية أذى يعني مخير بين الذبح والإطعام والصيام. نعم لا نصف صاع. نعم نعم اي نعم نعم ما يخالف اقول هذا كم يكفي مسكين؟ لا لا لو قلنا يكفي لكان اكثر. الفقهاء يحدونه نصف صاع الكفارات كلها، عرفت ولا لا؟ طيب نحن الان في كفاره اليمين ما يحتاج نصف صاع، يعني نصف صاع كثير على المسكين صح. طيب لو اردنا ان نقول خلاص ما بلازم نصف صاع يحدد كم مسكين، وهذا صحيح لانه ما في دليل، سيكون اكثر معي ولا لا؟ ولا لا؟ اي سيكون اكثر، لكن الصيد كما انه يقوم بعدلين الطعام ممكن ان نسهل عدلين ايضا نقول هذا كم يكفي مسكين، لكن محده نصف صاع ليرتاح الواحد خلاص يمشي على التحديد وخلاص. لكن لو لم نحدد نصف صاع نقول تعال انظر الطعام هذا كم يكفي مسكين، فاذا ثبت ان يكفي العدد هذا العدد يصوم بعدد الايام. المنار. لا أخذناها بالمنار. لا أخذنا في المنار لأنه مشينا يعني. من حيث التعامل ومن حيث الحاجة يعني تكلم محزورات قسمات اسمين كل حاجة خاصة ولا حاجة عامة، وأنا أكون متعامل وغير متعامل، أنا فعل متعامل لكن لا حاجة. قلنا بس النهاردة مكمل الإطلاق. إيه.